الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول وقع لي بعض أوهام في المحاضرة الماضية لفت نظري إليها بعض الإخوة، فجزاه الله خيرا. هذه الأوهام في بعض الألفاظ اللغوية، ذكرت في تعريف العزيمة أن الحكم الثابت بدليل على وفق دليل، كلمة وفق هذا الضبط يعتبر خطأ، ولكن الأشبه هو وفق. الحكم الثابت بدليل على وفق دليل، وأما وفق فخطأ من ناحية اللغة. الصحيح وفق، أما المصدر من وافق فهو وفاق وموافقة، كالمصدر من حافظ حفاظ ومحافظة، فالمصدر من وافق وفق، فالصواب وفق وليس وفق. هذه نقطة. الثانية أن التعريف الذي ذكرته رأيت أن أغير من ناحية سياقه بعض، فأقدم بعض الألفاظ وأخر بعض الألفاظ حتى يكون هذا أدعى إلى الفهم وأيسر في الحفظ. الأشبه بالتعريف أن يقال فيه هو الحكم الثابت بدليل على وفق دليل آخر أو على خلافه لعذر مع عدم قيام سبب الحكم الأصلي، أو لغير عذر إلا عذر تعذر الجمع. الحكم الثابت بدليل على وفق دليل آخر أو على خلافه لعذر مع عدم قيام الحكم سبب الحكم الأصلي، أو لغير عذر إلا عذر تعذر الجمع، أو إلا عند عدم إمكان الجمع، إلا عذر عدم إمكان الجمع. هذا أولى. وبهذا التعريف يدخل العزيمة التي ذكرتها سابقا، وهي إباحة التيمم عند فقد الماء فهو عزيمة، أو وجوب التيمم عند فقد الماء فهو عزيمة، ووجوب الوضوء عند وجود الماء عزيمة، لأن كل منهما ثبت بدليل، ولكن نظرا لعدم قيام سبب الحكم الأصلي مع أن العذر قائم، إلا أنه يكون هذا عزيمة وهذا عزيمة، يعني إباحة التيمم وجوب التيمم عند فقد الماء عزيمة، وجوب الوضوء عند وجود الماء عزيمة مع أن العذر قائم وهو فقد الماء، لأنه لما فقد سبب الحكم الأصلي، سبب الحكم الأصلي أصبح هذا عزيمة وهذا عزيمة. ولهذا قلت الحكم ثابت بدليل على وفق دليل آخر أو على خلافه، في حالة وجود دليل على خلافه، إما أن يكون هذا لعذر وإما أن يكون لغير عذر. فإن كان لعذر فقد ذكرنا أن هذا يعتبر رخصة، إن كان لعذر والسبب الحكم الأصلي غير قائم فيكون هذا أيضا عزيمة. فإن كان لغير عذر فيكون عزيمة، ويدخل في هذا وجوب إيجاب الصلاة مع أنها ثابتة بدليل على خلاف الأصل وهو الإباحة، وهو الاستصحاب الأصل وهو الدال على عدم الوجوب، أو الأصل هو عدم الوجوب. وكذلك يدخل إيجاب الزكاة وهو ثابت بدليل على خلاف الأصل وهو الدال على عدم الوجوب. ويدخل في قولنا إلا عذر تعذر الجمع الحكم الثابت بالناسخ على خلاف الحكم الثابت بالمنسوخ. فلما تعذر الجمع ولما التاريخ صرنا إلى النسخ، ويدخل فيه الحكم الثابت بالدليل الراجح على خلاف الحكم الثابت بالدليل المرجوح. لما تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ قلنا بالترجيح، فكل هذه الأفراد تعتبر عزائم وتدخل في هذا التعريف. الوهم الذي وقع لي من ناحية اللفظ ونبهني بعض الأخوة عليه هو لفظة بعثة، ذكرت في أثناء الكلام عن تعريف الزحيلي في تعريفه للعزيمة، ذكرت كلمة ابتداء، فقلت إن كان أقصد بها ما ثبت من الأحكام في صدر الإسلام أو عند مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة بعثة معناها واردة في اللغة، إلا أن الأشبه في هذا الموضع هو أن يقال بعثة، فهي بفتح الباء لا بكسرها أفصح، وإن كانت أيضا بكسر الباء لغة. أمر آخر ذكرت عند الكلام على الجهل المركب بيتين لأحد الناس بشأن ما ذكره حمار الحكيم التومن، ولم أتعقب اللفظة التي ذكرها في البيت وهي قوله لو أنصف الدهر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قوله لو أنصف الدهر كان ينبغي أن يتعقب بشيء حتى لا يظن طالب العلم أن سب الدهر جائز أو أن سب الدهر لا شيء فيه، يعني لا كراهة ولا حرمة. قوله لو أنصف الدهر يعتبر اتهاما للدهر بعدم الإنصاف، وناظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أو قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم فيقول يا خيبة الدهر أو وخيبة الدهر وأنا الدهر، البيد الأمر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم فيقول أو يسب الدهر فيقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان قد ورد ما يدل على طالب على ترك سب الدهر أو ترك قولتي يا خيبة الدهر، فسواء كان هذا الطلب للترك على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم فإن قوله لو أنصف الدهر يعتبر فيه شيء من سب الدهر لأنه فيه اتهام لعدم إنصاف الدهر، مع أن القول منسوب إلى الحمار والحمار غير مكلف، إلا أن المكلف هو قائل هذين البيتين. ونظرا لأن ذكر قال هذين البيتين ليس مهما عندنا، فلو غيرنا هذه اللفظة بلفظ آخر وقلنا قال بعض الناس قال حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركب، لكان هذا أيضا قائما والوزن لم يتغير أو لم ينكسر البيت. فالأشبه أن نقول قال بعض الناس لأننا لا نعلم قائل هذين البيتين على وجه الضبط، فقولنا قال بعض الناس لا يكون فيه أي كذب، ونقصد بلفظة بعض الناس أنا مثلا أو غيري ممن غير في البيت هذه اللفظة فأبدلها بلفظة أخرى. قال حكى حمار الحكيم توما لو أنصف الشيخ كنت أركب، يعني صاحبي الذي هو الحكيم توما، أو لو أنصف الناس كنت أركب، كل هذا يعتبر قائما وليس كاسرا للبيت لأن الوزن كما هو لم يتغير. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد انتهينا عنده، فأقول انتقل ابن عثيمين إلى مبحث آخر هو مبحث الكلام، فعرف الكلام بقوله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، لما كان قد حكى أكثر من واحد من أمة المسلمين الإجماع على بطلان صلاة من تكلم عامدا فيها لغير عذر، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للرجل إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، أو لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لما كان هذا كان من اللازم أن نفصل في معنى الكلام لغة وفي اصطلاح النحويين. الحديث الذي ذكرته الآن في قصة، الحديث وارد من طريق معاوية بن الحكم، قال بينما كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا لي نظرة شديدة فيها استنكار، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، أو فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي ما رأيت أحسن معلما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني. قرأ إيه؟ قرأ يا ابني، أنتوا جايين عشان تلعبوا في في في في تلعبوا ولا تسمعوا؟ لا منكم سمعت ولا منكم جنبت الناس أن ينشغلوا بكم. فوالله ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال أو دعاني وقال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، أو لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم جواز الكلام في الصلاة عمدا. قال النووي، خد بالك، في المجموع في مبحث ما يفسد الصلاة. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى للمتكلم في الصلاة حالا: أحدهما أن يتكلم بغير عذر فينظر إن نطق بحرف واحد فلا تكون صلاته باطلة لأنه ليس بكلام، إلا إذا كان حرفا واحدا مفهما كقوله قي أو شي أو عي بكسرهن فتبطل صلاته بلا خلاف، لأنه حرف مفهم فأشبه الحروف. فإذا نطق بحرفين كانت صلاته باطلة بلا خلاف، سواء أفهم أم لم يفهم. لأن الكلام ينطبق على المفهم وغير المفهم، أو لأنه كلام والكلام ينطبق على المفهم وغير المفهم. ثم قال: وهذا مذهب الأصوليين والفقهاء واللغويين، وإن كان النحويون يقولون لا كلام إلا المفهم، أو الكلام هو المفهم. يؤخذ من قول النووي أن الأصوليين والفقهاء واللغويين ذهبوا إلى أن العبد إذا نطق بحرفين وإن لم يفهما صدق عليه أنه تكلم، فإن كان هذا عمدا في الصلاة كان صلاته باطلة. وهذا ذكر أنه لا خلاف فيه، إما أن يقصد أنه لا خلاف فيه بين أحد من أمة المسلمين من الفقهاء، أو لا خلاف فيه من أحد من أصحابه، أي من أصحاب الشافعي. قوله أيضا يدل على أنه إذا نطق العبد بحرفين وإن لم يكن لهما معنى فإن هذا أيضا يسمى كلاما وتبطل الصلاة به. فإن كان قد وضع لمعنى فيكون أيضا كلاما والصلاة تكون باطلة به، هذا إذا كان على وجه العمد. وأما على وجه السهو والجهل فهذا لسنا بصدد التفصيل فيه الآن، ولكننا بصدد التفصيل في حد الكلام لغة. قال ابن قدامة في المغني: والكلام المبطل ما انتظم حرفين، أي ما كان مشتملا على حرفين. وهذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي. ثم قال: لأن الكلمة لا تكون إلا من حرفين، كأب وأخ ودم، أو كأب وأخ ودم، وكذلك الحروف والأفعال ولا توجد كلمة تنتظم من أقل من حرفين. كلام ابن قدامة يدل على أن الكلمة إذا كانت مشتملة على حرفين فأكثر فإن هذا يعتبر كلاما، قوله كأب وأخ ودم يدل على أنه يرى أن الكلمة التي انتظمت من حرفين وكانت تدل على معنى أو كانت تفيد معنى فإن هذا يكون كلاما، لأننا لم نذكر في الأمثلة إلا ما كان له معنى أو ما وضع لمعنى، فكلمة أب وضعت لمعنى، وكلمة أخ وضعت لمعنى، وكلمة دم وضعت لمعنى. ويخرج بهذه الأمثلة وببقية كلامه اللفظ الذي اشتمل على بعض حروف ولكنه لم يوضع لمعنى، فهذا لفظ مهمل. اللفظ الأول وهو أب وأخ ودم وغير ذلك يعتبر لفظا مستعملا، وأما لفظات دايز مثلا ومقلوب زيد فهذا لفظ مهمل. قال الآمدي في كتابه الأحكام في أصول الأحكام: ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فصاعدا كانت كلاما، وذكر أن تعريف الأصوليين أو تعريف أكثر الأصوليين للكلام أي لغة أي للكلام الذي ليس مهملا هذا تعريفه هو ما انتظم من عدة حروف مسموعة مميزة متعارف متواضع على استعمالها عن شخص مختار واحد. الكلام عند أكثر الأصوليين حده ما انتظم من عدة حروف مسموعة مميزة متواضع على استعمالها صادرة من شخص مختار واحد. خرج خد بالك خرج بقوله عدة حروف الحرف، فاللفظ الذي هو مشتمل على حرف واحد مثل حرف الزاي في كلمة زيد مثلا لا يسمى كلاما. وقوله مسموعة خرج به الأحرف المكتوبة أو حروف الكتابة، فهذه لا تسمى كلاما. وقوله المميزة خرج به أصوات الحيوانات، أصوات البهائم، لأنها ليست مشتملة على حروف، أو إن كانت بحروف إلا أنها غير مميزة. وقوله المتواضع على استعمالها خرج به اللفظ المهمل. وقوله عن شخص صادر، صادرة عن شخص واحد مختار أو عن واحد مختار، خرج به اللفظ أو الكلمة التي اشتملت على عدة حروف، ولكن نطق كل شخص من الأشخاص حرفا واحدا. فكلمة محمد مثلا مكونة من 4 أحرف، لو أن 4 أشخاص نطق كل شخص بحرف منها، فإن هذا الاسم الناتج بعد تلفظ الأشخاص 4 به لا يعتبر كلاما، لأنهم قالوا الصادرة عن مختار واحد. قوله مختار خرج به اللفظ الصادر عن المكره، واللفظ الصادر عن النائم، واللفظ الصادر عن الساهي، لأن هؤلاء كلهم غير مختارين عندما يتلفظون. فالنائم إن تلفظ فإنما تلفظ به لا يسمى كلاما، والساهي إذا تلفظ كان ما تلفظ به لا يسمى كلاما، والمكره ما تلفظ به لا يسمى كلاما. وذكر أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن الكلمة الواحدة التي تفيد معنى لا تسمى كلاما، التي وضعت لمعنى لا تسمى كلاما، واختلفوا فيما بينهم بشأن ما تركب من عدة كلمات ولم يفد معنى تاما، هل هو كلام أم ليس كلاما. فمنهم من قال هو كلام، ومنهم من قال ليس كلاما. يقصد بقوله ما تركب من عدة كلمات ولم يفد معنى تاما، العبارة التي تكون مشتملة على عدة كلمات ولكن المعنى منها لا يحسن السكوت عليه، كما سنتكلم قريبا بتفصيل إن شاء الله. فإن قلت إن جاء زيد فهذا اللفظ مركب من 3 كلمات، إن وجاء وزيد، هذا اللفظ لم يفد معنى تاما. إن جاء زيد المعنى غير مكتمل، ماذا يحدث إن جاء زيد؟ المستمع يحتاج إلى زيادة في هذه اللفظة أو في هذا اللفظ لكي يكتمل المعنى. فقوله إن جاء زيد لا يعد كلاما، ومنهم من قال يعتبر كلاما. هذا كله عند الأصوليين من ناحية الحد اللغوي، قوله إن كان متركبا من أكثر من كلمة، أو كان متركبا من عدة كلمات ولم يفد معنى اختلف فيه، فمنهم من قال هو كلام ومنهم من قال ليس كلاما، هذا معنى كلامه. يقصد بهذا كله معنى الكلام لغة، أو عند الأصوليين، وأما عند النحويين فسيأتي تعريف الكلام. قول ابن عثيمين: الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، يقصد به الكلمة وغيرها من التراكيب التي اشتملت على أكثر من كلمة، سواء كانت مفيدة لمعنى تام أو لمعنى غير تام، وهذا على قول الأكثرين. من ناحية ما ذكراه، أو هذا ما ذكره ابن الآمدي عن أكثر الأصوليين، إلا أن قول النووي بشأن الكلام إذا نطق بحرفين بطل الصلاة بلا خلاف، سواء أفهم أم لم يفهم، أي سواء كان الحرفان قد وضع لمعنى أم لم يوضع لمعنى، سواء كان اللفظ المشتمل على الحرفين قد وضع لمعنى أم لم يوضع لمعنى، يكون هذا أيضا كلاما. ثم ذكر أن هذا مذهب الأصوليين والفقهاء واللغويين، فيكون قد حدث بعض اختلاف بين ما نقله الآمدي عن أكثر الأصوليين وبين ما نقله النووي عن الأصوليين والفقهاء واللغويين، إلا إذا حملنا قوله أفهم أم لم يفهم على الإفهام التام، أي كان الحرفان قد أفهما إفهاما تاما، أما إذا كان لم يفهم إفهاما تاما فإنه يكون هذا أيضا كلاما. قولي: لفظ وضع لمعنى، يعني وضعته العرب لكي يكون دالا على معنى، أما اللفظ المهمل فهو موضوع وموضوع لا لمعنى. اللفظ المهمل ما اشتمل على بعض حروف ولكن لم يوضع لمعنى، إذا حملنا كلام النووي على موضع لمعنى ولكنه ليس لمعنى تام فيكون كلامه موافقا لكلام الآمدي، وإذا حملنا كلامه على أنه قصد اللفظ الذي هو مشتمل على حروف مهملة فلا يكون موضوعا لمعنى، يكون كلام النووي مخالفا لكلام الآمدي، ويكون كلامه دالا على أن كل ما انتظم حرفين وإن لم يكن لهما معنى أو إن لم يكن قد أفادا معنى إن لم يكونا قد أفادا معنى فيكون كلاما مبطلا للصلاة. فإذا قلنا مثلا قال رجل في صلاته ديز مقلوب زيد، فهذا لفظ مهمل ليس موضوعا لمعنى، فيكون على هذا الذي ذكره النووي إن حملنا كلامه عليه كلام مبطل للصلاة. وإذا حملنا كلامه على أنه قصد ما كان موضوعا لمعنى فيكون لفظة ديز غير مبطلة للصلاة لأنها ليست كلاما. لما كان الآمدي قد ذكر في أول المبحث أن الكلام منه المهمل ومنه غير المهمل، فقال يقال في اللغة هذا كلام مهمل ويقال هذا كلام غير مهمل أو هذا كلام مستعمل. لما كان هذا بالإضافة لما ذكره النووي كان الاحتياط يقتضي أنه إذا تلفظ العبد في صلاته عامدا بأي حرفين ولو لم يكن هذا اللفظ موضوعا لمعنى كانت صلاته باطلة، لأن الكلام في اللغة يشمل المهمل وغير المهمل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، فإن حملنا قوله كلام الناس على المستعمل فيكون لفظ المهمل غير كلام، وأما المستعمل فالذي يكون كلام لا تبطل الصلاة به. والأحوط يقتضي أن التلفظ بأي حرفين وإن لم يكن منهما معنى يعتبر مبطلا للصلاة. هذا هو الاحتياط ولكن ليس على وجه الجزم. أذن الفضيلة ماتوا مقام محمود نذوته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمته من ربه ومثلا دون محمد يا رسوله وابو محمد يا رسوله. أنتقل إلى تعريف اللفظ وتعريف القول وتعريف الكلمة قبل أن أشرع في تعريف الكلام عند النحاة. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف، سواء كانت هذه الحروف مهملة أو مستعملة. أو هو اللفظ الصوت المشتمل على بعض حروف، سواء كان اللفظ موضوعا لمعنى أم ليس موضوعا لمعنى. هذا أشبه. لما كانت هذا هو تعريف اللفظ نتج من هذا أن اللفظ يشمل قسمين: لفظا موضوعا لمعنى ولفظا ليس موضوعا لمعنى. اللفظ الموضوع لمعنى يسمى القول، واللفظ الذي ليس موضوعا لمعنى يسمى لفظا مهملا، والأول يسمى قولا ويسمى لفظا مستعملا. ولهذا كان كل لفظ قولا وليس كل قول لفظا، لأن اللفظ يشمل الموضوع لمعنى، وهذا هو القول فهو أخص من اللفظ، ويشمل الذي ليس موضوعا لمعنى. فكل لفظ يعتبر قول، فكل قول يعتبر لفظا وليس كل لفظ قولا. أنا قلت في الأول، قلت العكس، كل لفظ يعتبر، كل قول يعتبر لفظا وليس كل لفظ يعتبر قولا. كل لفظ كل قول ما ده الأول، ده الثاني. كل قول يعتبر لفظا وليس كل لفظ يعتبر قولا، لأن لفظ يشمل القول وغير القول، يشمل المستعمل ويشمل المهمل. فكل لفظ لا يشترط أن يكون قولا، ولكن كل قول يشترط أن يكون لفظا. القول لفظ ولكن ليس كل لفظ قولا. الكلمة عرفها بعضهم بأنها اللفظ المفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وعرف بعضهم بأنها القول المفرد. الكلمة هي لفظ موضوع لمعنى مفرد، وقال بعضهم هي قول مفرد أو هي القول المفرد. الأشبه تعريف من قال هي القول المفرد. لماذا؟ لأن اللفظ جنس بعيد يشمل الموضوع لمعنى ويشمل غير الموضوع لمعنى، والقول جنس قريب يشمل اللفظ الموضوع لمعنى فقط، وأما غير الموضوع لمعنى فلا يسمى قولا. ولهذا عرف ابن هشام الإمام النحوي المتوفى سنة 71 و600 من الهجرة الكلمة بقوله القول المفرد، وذكر أنه عدل عن تعريف الكلمة بقوله اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، عدل عن هذا اللفظ إلى قوله القول المفرد، بأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، واستعمال البعيد واستعمال الجنس القريب واستعمال الجنس البعيد معيب، معيب في الحدود عند أهل النظر، يعني يعتبر عيبا عند أهل النظر إذا عرفت شيئا بالحد فاستعملت الجنس البعيد دون أن تستعمل الجنس القريب. ولهذا قلت الأولى في تعريف الكلمة بقولنا هي القول المفرد دون قولنا اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. هذا الكلام لعلك لا تجده في كتاب واحد أبدا، ولكن ما سأقوله وما قلته يعتبر مجموعا من كتب كثيرة، ولعلك لا تسمع ما سأقوله إن شاء الله بعد ذلك من غيري، ولعلك لم تكن سمعته من قبل طول حياتك. الكلمة هي القول المفرد، كلمة مفرد، خد بالك، لأن لفظة مفرد لم يعرفها ابن عثيمين ولا غيره فيما نعلم التعريف الذي ينبغي أن يكون لها، فجعل طالب العلم لا زال يدب في جهله من ناحية عدم علمه بمعنى مفرد، لأنه لم يذكر معنى مفرد لا في الأصول من الأصول ولا في الشرح. كلمة مفرد قصد بها ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المفرد ما لم يدل جزءه على جزء معناه، المثال يوضح. إذا قلت زيد، كلمة زيد مكونة من ثلاثة أحرف، فحرف الزاي لا يدل على شيء، وحرف الياء لا يدل على شيء، وحرف الدال لا يدل على شيء. إذا اجتمعت هذه الحروف بهذا النظم أفادت معنى، فقولي زيد لفظ مفرد، لأن جزءه لا يدل على جزء معناه. أجزاؤه هي الزاي والياء والدال، كل هذه الحروف التي أجزاؤه لا تدل على شيء من معناه. فزيد وضع لمعنى، وأما الزاي والياء والدال فلا تدل على أي جزء من معنى زيد، أي لا تدل على أي جزء من المعنى الذي وضع لفظ زيد له. فمفرد هو الذي لا يدل جزءه على إيه؟ على جزء معناه، خرج به اللفظ المركب. اللفظ المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، مثل غلام زيد، فكلمة غلام زيد تسمى مركبا إضافيا، لأن غلام مضاف وزيد مضاف إليه، هذا المركب الإضافي. جزءه يدل على جزء معناه، فغلام جزء من هذا المركب دل على معنى، وزيد جزء آخر دل على معنى، فالمركب هو اللفظ الذي إيه؟ يدل جزءه على جزء معناه، أي على جزء من أجزاء معناه. أكمل بعد الصلاة إن شاء الله، أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللفظ المركب إما أن يكون مركبا تركيبا إضافيا، يعني يكون مكونا من مضاف ومضاف ومضاف إليه، وإما أن يكون مركبا تركيبا عددية مثل 15 وسبعة عشر وثلاثة عشر إلى غير ذلك، وهو أيضا يعتبر مركبا إضافيا. وإما أن يكون مركبا وصفيا كقول رجل شجاع، هذه اللفظة أو هذا اللفظ مشتمل على صفة ومشتمل على موصوف، رجل موصوف وشجاع صفة، فهذا مركب وصفي. وإما أن يكون مركبا تركيبا مسجيا مثل بعلبك، حضرموت، سيبويه إلى غير ذلك. اللفظ الذي دل جزءه على جزء معناه يسمى مركبا، واللفظ الذي لم يدل جزءه على جزء معناه يسمى مفردا. فكلمة علي ومحمد وضحك ولعب ويلعب إلى غير ذلك، كل هذه تعتبر ألفاظا مفردة، وهي كلمات. فالكلمة القول المفرد، يعني اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فإذا رفعت اللفظات التي هي اللفظ الموضوع لمعنى، فإنكم يمكنك أن تحل محلها بلفظة القول. فالقول هو اللفظ الموضوع لمعنى. كلمة مفرد قصد بها ما لم يدل جزءه على جزء معناه. الكلمة مفرد الكلم، قال ابن عثيمين: الكلام واحده الكلمة أو واحده كلمة، وهذا باطل، لأن كلمة إنما هي مفرد الكلم، وأما الكلام فليس واحده كلمة. الكلم، خد بالك، لفظ أطلق عليه اسم جنس جمعي. الكلم هو اسم جنس جمعي. ذهب كثير من النحاة إلى أن لفظة الكلم ليس جمع تكسير، ولكنها اسم جنس جمعي. قصدوا به اللفظ الذي معناه معنى الجمع، وبزيادة تاء التأنيث غالبا في آخره يصير مفردا. الكلم إذا زدت عليها تاء التأنيث في آخرها صارت الكلمة، فالكلمة مفرد الكلم. اسم جنس الجمع عرف بأنه اللفظ الذي معناه معنى الجمع وليس جمع، الذي معناه معنى الجمع وبزيادة تاء التأنيث غالبا في آخره يصير مفردا، يعني بعبارة أخرى هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بزيادة تاء التأنيث غالبا في آخره. من أمثلة اسم الجنس الجمعي تمر المفرد تمرة، ونبق المفرد نبقة، وثمر المفرد ثمرة، وبقر المفرد بقرة، وعنب المفرد عنبة، تفاح المفرد تفاحة، نخل المفرد نخلة. كل هذه تسمى اسم جنس جمعية. هذا اللفظ الذي هو اسم جنس الجمع يطلق أيضا على اللفظ الذي معناه معنى الجمع ولكن يؤتى بالمفرد بزيادة ياء مشددة، مثل عرب المفرد عربي، عجم المفرد عجمي، روم المفرد رومي، زنج المفرد زنجي. فهذا أيضا اسم جنس جمعي. وأحيانا يطلق أو اسم الجنس اسم جنس الجمع يطلق أيضا على اللفظ الذي معناه معنى الجمع وبحذف التاء من آخره يؤتى بالمفرد، مثل كما المفرد كما، يعني على عكس اللفظ الأول الذي هو المفرد يأتي بزيادة تاء في آخره. لا يتغير شيء من الكلمة أصلا إلا أنه يؤتى بتاء أي بتاء التأنيث في آخره فنحصل على المفرد. بعض النحاة اعتبر لفظة الكلم والتمر والنخل إلى غير ذلك جمع تكسير، وفي الحقيقة الاختلاف بينهم لا يترتب عليه كبير فائدة. اسم جنس الجمع يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث. الذي يدل على هذا قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فلو كانت كلمة الكلم مؤنثة مؤنثا لقال الكلم الطيبة، هنا قال إليه يصعد الكلم الطيب. وفي آية أخرى قال الله تعالى والنخل باسقات، النخل اسم جنس جمعي، وهنا عومل معاملة المؤنث أي يعتبر مؤنثا، ولهذا قال باسقات. كذلك قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، فهنا لفظة منقعر صفة لنخل فلو كانت مؤنثا لقال منقعرة. وقال كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهنا إما أن تكون كلمة خاوية صفة لأعجاز، وإما أن تكون صفة لنخل، فتكون نخل مؤنثا أو مذكرا مؤنثا. كلمة كلمة فيها ثلاث لغات، كلمة وكلمة وكلمة، فجمع كلمة كلم، وجمع كلمة كلم، وجمع كلمة كلم. كلمة جمعها كلم كنبقة، الجمع نبق، وكلمة جمعها كلم، وكلمة جمعها كلم. كلم مثل تمر، وكلم مثل سدر، سدرة جمعها سدر، فكلمة فيها ثلاث لغات. الكلام خد بالك في اصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد، أو هو القول المفيد. قلت في حد الكلمة هي القول الإيه؟ المفرد. هنا الكلام عند النحويين حده القول المفيد، ممكن أن يقال اللفظ المفيد والقول، ها أحسن ولا مش أحسن؟ القول أحسن، القول المفيد أشبه، القول المفيد أقرب، لأن القول جنس قريب، وأما اللفظ هو جنس بعيد. وما دمنا بصدد ذكر الحد، فذكر الحد بالجنس القريب يكون أولى من ذكر بالجنس البعيد. ومع ذلك قال ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فقال هنا لفظ، واعتذر له بشيء، ولكن الأولى هو أن يقال الكلام هو القول المفيد لما ذكرنا. ولهذا عرف الكلام بعض شراح الألفية بقولهم هي القول المفيد، وعرف ابن هشام الكلمة بأنها القول المفرد، فلفظته القول المفيد، فالتعريف بقولنا القول المفيد أشبه. كلمة المفيد قصد بها ما كان له معنى تام، وبالتالي يحسن السكوت عليه. ولهذا ذكر في تعريف الكلام بأنه الجملة المفيدة، أو القول الذي أفاد معنى تام، أو القول الذي يحسن السكوت عليه. كلمة يحسن السكوت عليه إما أن تكون من المتكلم لأنه اكتفى بهذه اللفظة لأنه وجدها أفادت معنى لا يحتاج المستمع إلى زيادة عليه، كقوله أكل محمد، هذا طالب مجد مثلا. وإما أن يكون قد حسن السكوت عليه من قبل المستمع، لأن المستمع لما سمع هذا القول اكتفى به، لأنه أفاد معنى عنده لا يحتاج بعده إلى مزيد. فإذا قال مثلا إن جاء زيد، فإن هذا اللفظ يحتاج إلى إتمام معنى، لأن المعنى به لم يتم، فالأحسن السكوت عليه لا من قبل المتكلم ولا من قبل المستمع. المستمع لا زال في حاجة إلى لفظة تتمم المعنى. إن جاء زيد يحصل إيه لما يجي زيد؟ إذا جاء زيد فماذا سيكون؟ المستمع متلهف على أن يعرف تمام هذه العبارة لكي يتم المعنى عنده، فلا يحسن السكوت لا من المستمع ولا من المتكلم، بخلاف قوله إن جاء زيد فأكرمه. هنا هذا اللفظ يعتبر كلاما عند من؟ النحويين، وأيضا عند اللغويين بإجماع منهم فيما نعلم، لأنه قول أفاد معنى تاما فحسن السكوت عليه. فإذا سكت المتكلم فهذا حسن، وإذا سكت المستمع يعني لم يطلب منه استكمالا لهذه اللفظة فهذا أيضا حسن. ولهذا قيل القول الذي يحسن السكوت عليه. وعلى هذا نكون قد ذكرنا عدة ألفاظ: اللفظ والقول والكلمة والكلم والكلام. القول أعم من الكلام ومن الكلم ومن الكلمة، وأخص من إيه؟ أخص من إيه؟ من اللفظ. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: واحدها كلمة والقول عم، يعني القول أعم من الكلم ومن الكلمة. وكذلك القول أعم من الكلام. قبل أن أنتقل إلى التفصيل في هذا، أقول إن لفظة كلمة تطلق أيضا على الجمل المفيدة، ولا يقتصر إطلاقها على اللفظ الذي وضع لمعنى المفرد أو القول المفرد، تطلق أيضا على الجمل المفيدة، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ كلا يا ابني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة هي إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومع ذلك أطلق عليها إيه؟ كلمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وطبعا لن نكمل، لأن الكلمة الأخرى ليست صادقة أو ليس صادقة فيها، وهي قوله: وكل نعيم لا محالة زائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الصحيح: ألا كل أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، وهي إيه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فأطلق عليها أنها كلمة معناها إيه؟ جملة مفيدة. كذلك يقال لا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، ويقال حضرت حفلا فألقى أحد الناس كلمة، وربما كانت خطبة طويلة استغرقت ساعتين أو 3 ساعات، مع هذا أطلق عليها أنها إيه؟ كلمة. فالكلمة تطلق أيضا على الجمل المفيدة. القول أعم من الكلام، والكلم والكلمة. الكلم هو ما تركب من عدة كلمات، من 3 كلمات فأكثر، سواء أفادت معنى تام يحسن السكوت عليه أم لم تفد، كقولي إن جاء زيد. هذا يسمى إيه؟ كلما. هذا تركيب مكون من 3 كلمات، إن وجاء وزيد، فيطلق عليها أنها كلم. هذا التركيب لم يفد معنى تام من أحسن السكوت عليه، فليست إيه؟ كلاما، ولكنها إيه؟ قول. فالقول شملها، فأصدق عليها أنها قول، ولكن لا أصدق عليها أنها كلمة ولا إيه؟ ولا كلاما. إذا قلت محمد مجتهد، هذا تركيب أو هذا لفظ مكون من كلمتين أفاد معنى تاما يحسن السكوت عليه، فأصدق عليها أنه كلام وقول، ولا أصدق عليها أنه كلم ولا إيه؟ ولا ممكن يقال كلمة من أجل أنه إيه؟ أفاد معنى، وقلت إن كلمة تطلق على الجملة المفيدة. فأصدق على قول محمد المجتهد أنه قول وأنه كلام وكلمة، ولا أصدق عليه أنه كلم لأنه لم يتكون من 3 كلمات. إذا قلت كتب، لا أصدق على هذه الكلمة أنها كلم لأنها ليست 3 كلمات، ولا أصدق عليها أنها كلام لأنها لم تفد معنى تام من أحسن سكوت عليه، ولكن أصدق عليها أنها قول وإيه؟ وكلمة. إذا قلت ولد صغير، يصدق على هذا اللفظ أنه كلمة؟ لا. أنه كلام؟ لا. أنه كلم؟ لا. ولكن يصدق عليه أنه قول. إذن فالقول أعم من الكلام، والكلم والكلمة هو يشمل هذا كله، وليس كل كلام وليس كل قول كلاما، وليس كل قول كلمة، وليس كل قول كلما، ولكن كل كلمة قول، وكل كلام قول، وكل كلم قول. بين الكلم والكلام عموم وخصوص. الكلام هو القول الذي أفاد معنى نحن نسكت عليه ولو تركب من كلمتين، والكلم هو ما تركب من 3 كلمات فأكثر، وإن لم يفد معنى إيه؟ تاما، أي أحسن السكوت عليه. فهم من ناحية العدد الكلام أخص. فإذا قلت محمد مجتهد، هذا كلام، هذا قول متركب من كلمتين، إن جاء زيد هذا كلم متركب من ثلاث كلمات. فهنا الكلام أخص من في العدد من الكلم، ومن حيث المعنى الكلام إما أن يكون متركب من كلمتين وأفاد معنى تاما، أو متركب من ثلاث كلمات وأفاد معنى تاما، والكلم إما أن يكون متركب من ثلاث كلمات فأكثر وأفاد معنى، أو لم يفد معنى. فإذا قلت محمد ثوبه نظيف هذا كلام متركب، هذا كلام لأنه أفاد معنى تاما أحسن تسكت عليه، وفي نفس الوقت تكون من ثلاث كلمات فيسمى فيعتبر كلمة، يعتبر كلما ويعتبر كلاما. إن جاء زيد هذا كلم وليس كلاما، فقولي محمد ثوبه نظيف يعتبر أعم من إن جاء زيد، لأنه أفاد معنى تاما وتكون من ثلاث كلمات، وأما إن جاء زيد فلم يفد معنى تاما ومكون من ثلاث كلمات، فالعموم من ناحية إفادة المعنى التام. فبين الكلم والكلام خصوص وعموم. كذلك بين الكلمة والكلم خصوص وعموم، هذا إذا أطلقت الكلمة على الجمل المفيدة التي تكونت من كلمتين فأكثر إلى غير ذلك. بعد ذلك أنتقل إلى تقسيم الكلمة. خلاص لسه الكلمة التي هي القول المفرد أو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. سأقول كلاما دقيقا جدا فأصغ إلي بأذنيك. الاسم هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها ولم تدل هيئته على زمن. الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ولا تدل هيئتها على الزمن. بعض من عرف الاسم عرفه بقوله ما كان له معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والبعض عرفه ما كان له معنى في نفسه أو ما له معنى في نفسه ولم يكن الزمن جزءا من معناه، والبعض قال ما يدرك بالحواس أو بالعقل غير مقترن بالزمن. قوله هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ولا تدل بهيئتها على الزمن، بعضهم عرفه أيضا بقوله هو ما أفاد بنفسه أو هو ما أفاد بنفسه ولا تدل هيئته على الزمن. لا أذكره على وجهه، أذكره إن شاء الله في المرة القادمة. قولهم الكلمة هذا جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، فلما قال الكلمة التي تدل على معنى في نفسها خرج الحرف، لأن الحرف هو الكلمة التي تدل على معنى في غيرها كما سنذكر. ولما قال ولا يدل ولا تدل بهيئتها على الزمن خرج الفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه ولكن يدل بهيئته على الزمن. تعرفون بقوله ولا تدل هيئته على الزمن إلى آخره، يعتبر أشبه أو أضبط أو أدق من قولهم هو ما دل على معنى في نفسه، هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. وكذلك يعتبر أدق من قولهم ولم يكن الزمن جزءا من معناه أو جزءا منه. لماذا؟ لأن كلمة هيئة تشمل الصورة والمادة، المادة قصد بها الأحرف التي تكونت منها الكلمة، والصورة قصد بها الشكل المعين الذي نتج من ترتيب هذه الحروف. فالصورة هي ترتيب الحروف بشكل معين، والمادة هي حروف الكلمة التي تكونت منها. فإذا قلت رجل مثلا، فهذه الكلمة تسمى اسما لأنها لها معنى في نفسها، وضعت لمعنى في نفسها ولم تدل هيئتها على الزمن، لا تدل هيئتها على الزمن لأن الحروف التي كونتها لا تدل على الزمن، والصورة التي هي عبارة عن ترتيب تلك الحروف لا تدل على الزمن. رجل كلمة لفه منها أي زمن، لا الحاضر ولا المستقبل ولا الماضي، فليست مقترنة بزمن أصلا، ولكنها لفظ أفاد معنى في نفسه. أنا ذكرت كلمة المادة والصورة والهيئة لأن هناك بعض الأسماء دلت على الزمن بمادتها ومع ذلك في أسماء، ككلمة الأمس والآن والمستقبل والحاضر، كل هذه أسماء. أمس تفيد زمنا ومع ذلك قلنا أنها اسم، فكأن الاسم ينقسم إلى قسمين، ما دل على معنى في نفسه وليست هيئته دالة على الزمن لا بالمادة ولا بالصورة، وما دل على معنى في نفسه، وكانت مادته دالة على الزمن، ولكن الهيئة لا تدل على الزمن. فكلمة أمس المادة نفسها هي زمن، الحروف أفادت زمنا، المادة دلت على الزمن، والهيئة لا تدل على الزمن، اللي هي الصورة مع المادة. فلما كانت هناك أسماء دلت بمادتها على الزمن، فحتى لا يكون هناك التباس أو خلط في فهم الفعل والاسم، أو التباس في التفريق بينهما، كان ينبغي أن نقول في تعريف الاسم: ولا تدل هيئتها على الزمن، ولا نقول غير مقترنة بزمن، لأن كلمة أمس والآن إلى غير ذلك تعتبر أسماء وهي تفيد زمنا، أو تعتبر متصلة بشيء من الزمن، فيلتبس الأمر على طالب العلم بين الفعل والإيه والاسم. فقولنا لا تدل هيئتها على زمن أولى. الاسم في الحقيقة ينقسم عدة أقسام من عدة حيثيات، ولسنا بصدد التفصيل في أقسام الاسم لأن هذا موضعه علم النحو، وإنما نحن في إيه؟ في علم الأصول. الاسم ينقسم من حيث تغير شكل آخره بتغير ما يخيف الجملة إلى المعرب والمبني، وينقسم من حيث العدد إلى الجمع والمثنى والمفرد، وينقسم من حيث النوع إلى المذكر والمؤنث، وينقسم من حيث التعريف إلى النكرة والمعرفة، وينقسم من حيثيات أخرى إلى عدة أقسام. الفعل هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها ودلت هيئتها على زمن، أو دلت هيئتها على الزمن، أو هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها وكان الزمن جزءا من معناها، أو وكانت مقترنة بزمن. لفظة الكلمة جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، فقولي دلت على معنى في نفسها خرج به الحرف، وقولي ودلت بهيئتها على زمن خرج به الاسم. إذا قلت بعضهم قال الفعل هو الكلمة التي دلت على حدث وكان الزمن جزءا من معناها أو كانت مقترنة بزمن. إذا قلت ضرب هذه الكلمة إذا سمعها أحد الناس انقدح بذهنه أن شيئا حدث وهو الإيه؟ الضرب. فلفظة ضرب دلت على حدث، أي دلت على حدوث شيء. إذا قلت أكل هذه كلمة من سمعها انقطع في ذهنه حدوث شيء وهو الأكل إلى غير ذلك. قولي ضرب تدل على حدوث ضرب، ولكن في الزمن الذي هو قبل زمن تكلمي باللفظة، يعني قبل أن أقول ضرب كان حدث الإيه؟ الضرب. ولهذا قالوا هذا فعل إيه؟ ماضي. فإذا كان الزمن الذي حدث فيه هذا الحدث قبل زمن التكلم كان الفعل ماضيا. وقولي يضرب هذه كلمة تدل إذا سمعت على حدوث الشيء وهو الضرب. هذا الشيء الذي حدث ينقطع في الذهن أنه حدث في الماضي. الآن يضرب يعني في الحال. إذا قلت اضرب هذه كلمة تطلب حدوث شيء وهو الضرب، ولكن هل حدث الشيء؟ لم يحدث، إنما سيكون بعد زمن التكلم. وما دامت هذه الكلمة فيها طلب لإحداث شيء فتسمى فعل أمر. فالفعل الماضي ما دل على حدوث شيء في زمن الماضي أي قبل زمن التكلم، المضارع ما دل على حدوث شيء ما دل على حدث في زمن التكلم، والأمر ما دل على طلب حدث بعد زمن التكلم. من الملاحظ أن الفعل خد بالك بهيئته دل على إيه؟ على زمن، من الهيئة وليس من المادة. قولي أمس دل على زمن بإيه؟ بالمادة بالحروف. ضرب لم يدل على زمن بالمادة، ولكن دل على زمن بالهيئة. عندما قلت ضرب انقطع في الذهن أن هذا الحدث حدث في زمن. يضرب يدل على حدوث الحدث في زمن، اضرب يدل على طلب الحدوث في زمن. هذا الزمن دلت عليه هذه الكلمة بإيه؟ بهيئتها، حتى يكون هناك فرق واضح بين الاسم والإيه؟ والفعل، من ناحية الأسماء التي دلت بمادتها على الزمن، ومن ناحية الأفعال لأنها تدل بهيئتها على الزمن. الحرف هو الكلمة التي تدل على معنى في غيرها، فخرج بقولي تدل على معنى في غيرها الإيه؟ الاسم والإيه؟ والفعل. فهذا حد للحرف. إذا قلت الحرف هو الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها وتدل على معنى في غيرها، فهل هذا الحد فيه حشو؟ نعم. ما حشوه؟ التي لا تدل على معنى في نفسها، لأن قولي التي تدل على معنى في غيرها أفاد و أصبح بمجرده مخرجا للفعل ومخرجا للاسم. فليس بلازم أن أقول هي الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها، ويكفي أن أقول هي الكلمة، هو الكلمة لا تدل على معنى في غيرها. ما معنى هذا؟ الحرف كلمة معناها لا يظهر إلا بمجيء كلمة بعدها تسمى متعلق الحرف، يعني الكلمة التي تعلق الحرف بها، كما قلنا بشأن الواجب هو متعلق الإيه؟ الوجوب، والحرام هو متعلق التحريم إلى غير ذلك. إذا قلت من، هذه كلمة لم تفد معنى في نفسها، فليست اسما وليست فعلا، فتكون إيه؟ حرفا. معناها لم يظهر إلا إذا أتينا بكلمة بعدها. فإذا قلت خرجت من المدينة، فكلمة من أفادت الإيه؟ الابتداء. من لما لم يكن بعدها شيء لم تدل على معنى أصلا في نفسها، ولم تدل على معنى في غيرها إلا بإتيان الكلمة التي بعدها. إذا قلت أخذت من النقود، كلمة من قبل أن آتي بمتعلقها لم تدل على معنى في نفسها، ولم تدل على معنى في غيرها إلا بعد الإتيان بلفظة النقود، أفادت الإيه؟ التبعيض، كقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمن هنا للتبعيض. بعد ذلك إن شاء الله أتكلم عن بعض المباحث التي تعتبر متصلة اتصالا وثيقا بالاسم والفعل والحرف، ولا بد من معرفتها من أجل تمييزها، وهي علامات الاسم وعلامات الفعل. ومع أن هذا موضوعه علم النحو، إلا أنني سأذكره أيضا بشأن التفصيل لأنه يفيد في علم الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.